السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أحبتي في ختام المستوى الثاني من برنامجكم مع السفرة. سعيد جدا بلقي هذه الوجوه الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا مثمرا نافعا مليئا بالخير والفائدة. أسعد معكم في ظلال دورة بعنوان كيف تضع خطة ناجحة لحلقتك القرآنية. عنوان مهم جدا، مهم جدا لمعلم الحلقة القرآنية، صاحب الهمة الذي يريد أن ينشئ جيلا، أن يغرس قيمة، أن يعزز سلوكا. كيف تضع خطة ناجحة لحلقتك القرآنية؟ عنوان مهم لمعلم الحلقة القرآنية الذي يريد أن ينشئ من براعم القرآن ورودا تضيء لهذه الأمة طريقها. كيف تضع خطة ناجحة لحلقتك القرآنية؟ عنوان مهم لإجابات كثيرة يسألها كثير من المعلمين أصحاب الهمة. كثيرا ما أسأل كيف أضع خطة للحفظ للطلاب؟ يعني أنا لا أجد تقدما في الحفظ عند طلابي بشكل مضطرد، كيف أضع خطة للحفظ؟ طلابي في مراجعتهم فيها ضعف، كيف أضع خطة للمراجعة؟ كيف أضع خطة للأنشطة التربوية التي أريد من خلالها أن أغير سلوكا، أن أغرس قيمة، أن أعزز خلقا؟ كيف أضع خطة وأصمم برنامجا تربويا؟ لعل هذه الدورة تقدم شيئا من الإجابات عن هذه التساؤلات المهمة لمعلم القرآن الكريم. إذن هدفنا أيها الأحبة من هذه الدورة أن تخطط عمليا، إذن الثمرة أن نخطط عمليا لكل محاور الحلقة القرآنية من حفظ ومراجعة وتجويد نظري وعملي ومنهج مصاحب تقدمه لطلابك، تعطيهم أساسيات العلوم الشرعية، وأيضا من أنشطة تربوية كيف تضع خطة لها وتقيس هذه الخطة وتتابعها وتقومها. هذا هو الهدف الأساس من هذه الدورة، أسأل الله العون على تحقيقه مع إخواني وأحبتي. أبدأ بتساؤل مهم جدا في مطلع هذه الدورة. لماذا هذه الدورة؟ يعني هل الحلقات القرآنية الموجودة الآن معلم ومعه 10-15 طالب، 20 طالب، يزيدون يقلون، هل وجود هذا المعلم مع هؤلاء الطلاب فعلا هو يحتاج إلى خطة ويحتاج إلى تخطيط وقياس ومتابعة وتقييم وتقويم؟ هل هو يحتاج إلى هذا؟ إخواني، إن لم يعني ندرك المشكلة، أول خطوة في حل المشكلات أن تدرك المشكلة، أن تدرك أن هذه مشكلة. أقول أيها الأحبة كإجابة على هذا السؤال، هل الحلقة القرآنية تحتاج منا كل هذا التخطيط والترتيب؟ أقول إنها تستحق أكثر من هذا، لأن محضن الحلقات القرآنية خرج عظماء الأمة الإسلامية من قادات في كل مجالات الحياة، فهذا المحضن القرآني لابد له من تخطيط دقيق حتى نقيس إنتاجنا، ثم بعد ذلك أن نطوره وأن نحسنه. لماذا هذه الدورة؟ لأنك يا معلم القرآن صاحب رسالة. فمعلم القرآن ليس موظفا يأتي إلى مكان عمله فيقضي عددا من الساعات ثم بعد ذلك ينصرف، كلا. معلم القرآن صاحب رسالة، يريد أن يبني جيلا، يريد أن يغير سلوكا، أن يغرس قيمة، أن يبني نفوسا عظاما. إذن معلم القرآن هو صاحب رسالة. لربما يقول معلم القرآن الكريم كلمة يكون لها أعظم الأثر في تغيير مسيرة حياة إنسان. من ينشط منكم لجمع الصحيح؟ خمس كلمات قالها إسحاق بن راهويه في أحد مجالس الحديث. من ينشط منكم لجمع الصحيح؟ قد تملك رؤية لكنك لا تمتلك أدوات التنفيذ، اطرح هذه الرؤية فسيهيئ الله لها من يقوم بها. من ينشط منكم لجمع الصحيح؟ فوقع ذلك في قلب الإمام البخاري، قال البخاري فوقع ذلك في قلبي، ففرغ عمره لأعظم مشروع هو خدمة الأحاديث الصحيحة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا أيها الأحبة، أمضى عمره يطوي المسافات، يلاحق شيوخ الحديث، ينطلق في بقاع الأرض يسأل عن علو السند، يمضي الليالي لا يكاد تغمض عينه حتى يقوم بهذا المشروع. ما كان لهذا المشروع أن ينطلق أو يتحقق لولا وقع تلك الكلمات: من ينشط منكم لجمع الصحيح. أين أنت من الفقه؟ عبارة قالها كاتب للإمام الشافعي كانت سبباً في تحويل مسير حياته إلى وجهة أخرى. أين أنت من الفقه؟ كان الإمام الشافعي رضي الله عنه في مطلع شبابه مولعاً بالشعر، فكان ذات يوم على دابته وخلفه كاتب لأبي عبد الله الزبيري، فجعل الإمام الشافعي يترنم ببعض أبيات الشعر، فسمعه الكاتب فوجد فصاحة ونباهة وذكاء وفطنة، وكان بيده صوت، فأهوى به على الإمام الشافعي وقال: مثلك يذهب بمروءته في مثل هذا؟ أين أنت من الفقه؟ يعني مثلك ممن فيه هذه الرجاحة والفطنة والذكاء حري به أن يفرغ جهده ووقته لحفظ الفقه وضبط مسائله، أين أنت من الفقه؟ فوقعت في قلب الإمام الشافعي، فذهب إلى حلقة مسلم ابن خالد الزنجي وكان مفتي مكة، فلزمه مدة، ثم ذهب إلى المدينة فلزم الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنهم أجمعين. ما كان للإمام الشافعي أيها الأحبة أن يحول هذه المسيرة إلى مسيرة أخرى لولا فضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم تلك الكلمات: أين أنت من الفقه؟ إن خطك هذا يشبه خط المحدثين. شو رأيكم بهالكلمات؟ كلمات قالها الإمام البرزالي للإمام الذهبي: إن خطك هذا يشبه خط المحدثين. قال الإمام الذهبي: فحبب الله إلي علم الحديث، ففرغ عمره حتى غدا شمس الملة والدين. تغيرت مسيرة حياة إنسان بكلمات معلم. ولكن أيضا أخي كن حذرا، فربما تلقي كلمة وتقولها لا تلقي لها بالا، تكون سببا في ضلال طالب من طلابك، في كرهه لحلقات القرآن، في كرهه للدين. هل تعرفون من هذا الرجل؟ هذا إخوة طه حسين، ولا يخفى عليكم ذلك العداء العميق الذي كان يكنه للأزهر وللدين ولأهل الدين، مع أنه حفظ القرآن في سن صغيرة جدا، حفظ القرآن ولما يجاوز العاشرة، فقد بصره صغيرا، فكان أهل بيته من والده ووالدته وإخوانه يتحاشون كثيرا يعني التعليق على هذا المصاب الذي أصابه. ما حدا بيقول له: يا أعمى روح، يا أعمى إيش ما بتشوف، ليش سويت، ليش عملت. الكل يحاول أن يرطب خاطره. فجأة ذهب إلى مسابقة قرآنية يقوم عليها جملة من شيوخ الأزهر من معلمي القرآن الكريم بين مئات الطلاب أو عشرات الطلاب، وإذ بمعلم القرآن عضو اللجنة يقول له: أقبل يا أعمى. كأنه غرس خنجرا في صدره، هو الذي يتحاشى أهله استعمال هذه اللفظة حتى لا يجرح شعوره وهو صغير السن، وإذ به يأتي إلى معلم القرآن فيقول له: أقبل يا أعمى. فأصبح أعمى البصر والبصيرة، وكره الدين وكره أهل الدين، وصار من أكابر محاربي الأزهر وأصول الإسلام. كم من طريق شق لأن أحدهم قال: من يسهل للمسلمين طريقهم؟ كم بئرا حفرت في أفريقيا وفي سوريا لأن أحدهم قال: هنا مسلمون عطشا. كم شجرة غرست لأن أحدهم قال: ليتنا صنعنا ظلا للمسلمين. بل أعظم من هذا كله القرآن، هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا المصحف، كان نتفا متفرقة، بعضه مكتوب على الجلود، وبعضه على شيء من الأخشاب، وبعضه على سعف النخل، وبعضه على جريد، كان مفرقا مشتتا. فأذن مؤذن، أتى حذيفة بن اليمان إلى خليفة المسلمين عثمان: أدرك أمة الإسلام قبل أن يختلفوا في قرآنهم كما اختلف اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل. كلمة على إثرها شكلت لجنة، جمعت تلك الصحف المتفرقة، جمعت الجلود، جمعت الصدور، ووضعت الضوابط لكتابة المصحف، حتى خرج هذا المصحف العظيم بين أيدينا ثمرة لكلمات. إذن معلم القرآن صاحب رسالة، لربما يستثمر موقفا فيلقي فيه بعضا من الكلمات تكون سببا لتغيير مسيرة حياة إنسان. لماذا هذه الدورة؟ ماذا ترون في الصورة أيها الأحبة؟ مجموعة من الناس يتنافسون لاختطاف شخص بينهم. في الحقيقة أيها الأحبة، نحن الآن نعيش في بيئة تنافسية في أعلى درجات التنافس، الكل يتنافس على أبناء الجيل، كلهم يريد أن يجذبه إليه. أنا لا أعني التنافس مع إخواننا الذين يعملون في الحلقات القرآنية والمؤسسات القرآنية الأخرى، هذا تنافس محمود. أنا أتكلم عن أولئك الذين يريدون أن يسرقوا منا أبناءنا المسلمين، يريدون أن يسرقوا أبناء الجيل المسلم حتى يكونوا يعني لبنات في بناء المشاريع الهدامة. تأملوا هذه الصورة أيها الإخوة، هل تعلمون أين أحضرت هذه الصورة لكم؟ هذه صورة لصلبان، ويعني إيش بيسموها، هاي تبعت الإيد، أساور لليد، أخذتها من أيدي بعض بناتنا الصغيرات ومن رقاب بعض بناتنا في مخيم أطمة. كنت أقيم دورة لتأهيل بعض معلمي القرآن الكريم في مخيم أطمة، وإذ بي أجد هذا على رقابي ومعاصم بعض بناتنا. كيف وصل هؤلاء إلى أبنائنا وبناتنا؟ كيف وصل حتى يكتب عبارات فيها استغاثة بالمسيح تكون على معاصم البنات الصغيرات، أو أن يضعوا صلبانا يظنونها يعني شيئا زي يعني زينة يتزينون بها؟ كيف وصل هؤلاء إلى جيلنا؟ وصلوا يوم نمنا عن وظيفتنا، يوم تخلى أهل الحق عن حقهم، يوم قصر أهل حلقات القرآن عن تربية أبنائنا في الحلقات، وصل هؤلاء إلى أبنائنا وبناتنا. هذه أخت أيضا في لبنان يقدمون لها الإنجيل مع حبة الدواء وسلة الغذاء وجرعة الماء. كيف وصلوا إليهم؟ يوم تأخرنا. لذلك نحن أيها الأحبة نعيش في بيئة تنافسية كبيرة جدا، إن لم نحرص على أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا حتى يتربوا في هذه المحاضن العظيمة، فنخرج منهم جيلا قرآنيا فريدا، فإن هناك من ينتظرنا أن نغفل حتى يسبقنا إلى أبناء الجيل. لماذا هذه الدورة؟ لأن ترك التخطيط هو تخطيط للفشل. كثيرا ما أسأل بعض معلمي القرآن الكريم: ما هدفك من التدريس في الحلقة؟ أنت ليش بتدرس؟ يعني هدفك مثل ما بيقول بعض الناس: يا أخي خلي يجي على هالمسجد، إيش ما استفاد يستفيد، تمام، أهم شيء ما يجلس يلعبوا في الشارع، يعني في المسجد إيش ما استفاد بيكون تمام، أنا بحطهم حواليه خلاص، أي فائدة حصلوها فلله الحمد والمنة. هل أنت تحضر الطلاب حتى تعلمهم كيفية القراءة الصحيحة؟ هدفك أن تعلمهم علوم شرعية كما يفعل بعض المعلمين، بيحط الطلاب وبيجلس بيعطيهم محاضرات ودروس في العلوم الشرعية؟ هل هدفك أن تحفظهم القرآن فقط، أنت بدك تحفظ بعيدا عن أي محور آخر في عملك القرآني؟ بسأل بعض المعلمين: يا أخي أنت إيش هدفك؟ بيوقف هيك بيحك راسه: ما هدفنا من الحلقات؟ بناء جيل قرآني فريد. بتشوف هاي الكلمة بتتكرر كثير صح؟ بناء جيل تمكين. يا أخواني هذه عبارة عظيمة جميلة كبيرة، لكنه يندرج تحتها كثير من معاني التضحية ومعاني التخطيط والصبر والمتابعة والبذل واستكشاف وسائل العصر حتى نستخدمها في صنع بيئة جاذبة في حلقاتنا القرآنية. ليست كلمة هكذا تقال لمجرد أن نقول بناء جيل قرآني فريد. إخواني، ترك التخطيط تخطيط للفشل. إذا لم تعرف ما هدفك من عملك في الحلقات القرآنية، حلقتك فاشلة، لأنه مهما قدمت أنت راضي عما قدمت، ما تستطيع تقيس أين وصلت مع طلابك، ماذا تريد أن تحقق فيهم، أنت تضيعهم ولو كنت عم تجيبهم على حلقة قرآن كريم. إذن لابد أن يكون لك هدف واضح ثم تخطط له بشكل واضح. لماذا هذه الدورة أيضا؟ لعلاج ضعف الإنتاجية في الحلقات. بزور بعض المعاهد القرآنية له سنتين ثلاثة وبعض أربعة، إلى الآن لم يخرجوا حافظا ولا مجازا. معلموهم لهم أربع سنوات يعملون في الحلقات القرآنية، لم يأخذوا دورة تأهيلية واحدة، لا في كيفية إدارة الحلقة ولا في اكتساب بعض مهارات العلمية ولا في دورة شرعية ولا في دورة في التجويد. أربع سنوات المعلم هو نفسه. حتى لو كان الإمام الشافعي كان خلص العلم تبعه بأربع سنوات مع الطلاب، ويبقى المعلم نفسه بنفس الطريقة بنفس الكيفية يدير الحلقة. هناك ضعف يا إخواني في إنتاجية الحلقات، سببه أننا لا نخطط جيدا لعملنا في الحلقات القرآنية، وإنما بنمشي بالبركة. لماذا هذه الدورة؟ لمواكبة التزايد المستمر في أعداد الطلاب المقبلين على الحلقات. يعني الآن عندك يا شيخ محمد كم طالب في معهدكم هنا في المعهد؟ 350 طالب وطالبة. بعض المعلمين والمشرفين ومدراء المراكز القرآنية يديرها بنفس العقلية لما كان جالس بالضيعة وعنده خمس طلاب أمامه في المسجد بيعلمهم قرآن بنفس الطريقة، هو عم يشتغل ذات الآلية والكيفية. طيب الآن عندك 350 طالب، عندك معهد، هؤلاء لو صدقت الله فيهم ماذا يمكن أن تصنع فيهم؟ واضح يا إخوة، ما بصير نديرها بذات العقلية. نحمد الله أننا نشهد إقبالا عظيما على الحلقات القرآنية، تزايد في إدراك أولياء الأمور أن محضن الحلقات القرآنية هو أفضل المحاضن لبناء شخصية أبنائهم. لكن يبقى الدور علينا يا إخواني، ماذا نقدم لأبنائنا وبناتنا؟ لعل هذه الدورة تعالج جانبا من هذا. وختاما، لماذا هذه الدورة؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فحتى نعمل عملا يرضي الله، وهذا عمل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فحتى يكون عملنا متقنا لابد أن نسير وفق آلية تخطيطية واضحة حتى نحقق الأهداف المرجوة من عملنا القرآني. لذلك كان الهدف العام لهذه الدورة أن أبين أهمية التخطيط. يعني يا إخواني، أنا إذا أفلحت أن أقنع كل أخ من إخواني أن مسألة التخطيط الدقيق للعمل القرآني ومتابعته مؤسسيا مسألة يعني هي ركيزة أساسية في العمل القرآني، أنا أعتبر نفسي ناجحا في تحقيق هدف لهذه الدورة. لأن هذه مشكلة نعانيها. خلاص شيخنا خليها على البركة، يعني الأمور تمام والحمد لله الوضع تمام، خليها الأمور ميسرة. إذا كان يعمل فلماذا التغيير؟ خلاص هو شغال، ما في ضرورة للتغيير. لذلك يا إخواني، أنا أريد أن أوضح أهمية هذا التخطيط في بناء العمل القرآني مؤسسيا، إضافة إلى أن يكتسب كل واحد من الإخوة المشاركين أن كيف يكتب خطة عملية لكل محور من محاور العمل في الحلقة القرآنية، سواء خطة للحفظ، خطة للمراجعة، خطة للأنشطة المصاحبة، خطة للأنشطة التربوية في الحلقات، كيف يضع لها خطة متكاملة يستطيع من خلالها أن يقيس إنجازه وأن يتابع نشاط طلابه. هذه الأهداف، يعني حتى يتحقق هذا الهدف، هناك جملة من الأهداف التفصيلية التي تحقق هذا الهدف العام. أولها أن يتعرف المشارك على مفهوم التخطيط وضوابطه، أن يستشعر كل واحد منا أهمية التخطيط، أن يتعرف على البرنامج الأمثل، وهذه نقطة مهمة في هذه الدورة، أن نتعرف على البرنامج الأمثل للحلقة القرآنية. قد يكون هناك برامج كثيرة، لكن هل هي البرنامج الأمثل؟ سنتعرف على البرنامج الأمثل للحلقة القرآنية، ثم كيف نخطط عمليا لهذا البرنامج ونخرج بخطة عملية للحلقة القرآنية إن شاء الله تعالى. لذلك أيها الأحبة ستكون مسيرة رحلتنا في 5 محطات. كم محطة معنا يا شيخ أسامة أم شيخ محمد؟ لعلنا ننتهي من نصفها في هذا اليوم والنصف الثاني في يوم غد إن شاء الله تعالى. مسيرة رحلتنا محطتها الأولى بعنوان لماذا أضع خطة لحلقتي القرآنية، وقد خلصنا أول محطة، أجبنا لماذا أضع خطة لحلقتي القرآنية. محطة ثانية بعنوان البرنامج الأمثل، لابد أن نتعرف على هذا البرنامج وبعض الهمسات حول تنفيذ هذا البرنامج. ثم محطة ثالثة بعنوان وقفة مع الأستاذ سعيد، نتأمل ماذا يصنع الأستاذ في حلقته ونقدم له بعض النصائح الكفيلة بتطوير أدائه في حلقته. ثم وقفة رابعة بعنوان كيف أخطط عمليا لبرنامج الحلقة القرآنية. إن شاء الله تعالى هذه يعني فقرة مهمة جدا عملية بكاملها حتى نخطط بشكل منظم لمحاور البرنامج الأمثل للحلقة القرآنية. وختاما همسات أبثها لمعلمينا، أسأل الله عز وجل أن يأخذ بيدهم إلى البر والتقوى. لكن قبل أن ننطلق أيها الأحبة، هذا المفهوم مفهوم التخطيط ماذا نعني به؟ يلزم أن نلقي عليه إضاءة، لأنه ما بتهمنا يا إخواني المسائل الإدارية كثيرا، ما بتهمني أن أحول الدورة إلى دورة إدارية في التخطيط والعمليات الأساسية في علم الإدارة، فقط أريد أن ألقي الضوء على هذا المفهوم لأهميته. ماذا نعني بالتخطيط؟ يكاد يجمع أيها الأحبة القائمون على يعني الإدارة وعلم الإدارة أن المهام الأساسية للإدارة تكاد تدور حول التخطيط والتنظيم والتوجيه والتنسيق والرقابة والتقويم. أهمها على الإطلاق هو التخطيط. إيش يعني التخطيط يا شيخ محمد؟ وضع خطة من بداية العمل إلى نهايته. وضع خطة من بداية العمل إلى نهايته. قبل العمل ولا بعد العمل؟ قبل العمل. إيش كمان بين بيعطينا؟ إيش يعني خطط؟ وضع برنامج معين. وضع برنامج. إيش هو هذا البرنامج بده يكون؟ له أهداف معينة وله. إذن يا إخوة، الشيخ محمد عنده هدف أن يخرج 10 حفاظ خلال سنتين. عنده هدف أن يخرج 10 حفاظ من 350 طالب وطالبة خلال سنتين. الآن كم حافظ عنده؟ 0. هو بعد سنتين بدي يطلع 10. كيف بدي يطلعهم؟ بدي يحط خطة. هو الآن هنا ويريد أن يصل إلى هذه النقطة. إذن أريد أن أضع خطة مستقبلية، هذا معنى أن أخطط من خلال استخدام برامج، أدوات، أشياء مساعدة لربما تقف في وجه بعض المعيقات. ماذا سأفعل؟ ما هي البدائل المتاحة؟ إذن الشيخ محمد بده يحط تخطيط. لحنا بعد سنتين عندنا 10 حفاظ متقنون يتجاوزون امتحان جمعية الشام لتعليم القرآن الكريم. كيف يكون هذا؟ بدي يحط لهم خطة للحفظ، خطة للمراجعة، بدي يجيب لهم أستاذ متقدم في الحفظ ومتقن، بل أستاذ حافظ على وجه الخصوص ومتقن لحفظه وله خبرة في التعامل مع الطلاب وشحذ همتهم، فبدي يحط عدد من الخطوات حتى يصل إلى مراده. إذن التخطيط أنا في منطقة موجودة أريد أن أصل إلى نقطة منشودة، فأحدد الأساليب وأضع بعض الأفكار التي تعينني على الوصول إلى مرادي. هذا ما نعنيه بالتخطيط. لكن يا إخواني قبل أن نخطط وقبل أن نفكر بالانطلاق لا بد أن نجيب على هذا التساؤل: ما هدفك من التدريس في الحلقات القرآنية؟ ها يا شيخ محمد، إيش هدفكم أنتم في معهدك القرآني هذا؟ ما هدفك؟ والله يا أخي الأهداف كثيرة، ولكن أول شيء هو إيقاف يعني أقول النزيف الحاصل، رقم واحد في قضية الاختطاف، في قضية يعني ضياع اللغة، هذا واحد. وهذا أكثر ما يعني أكثر الدوافع اللي لاحظناها عند أولياء الأمور في دفع أولادهم وبناتهم إلى المدرسة. إذن يقول الشيخ محمد أهدافنا كثيرة، لكن أول هدف الآن أصبح هدفا محوريا، أولا أني ألاحظ ضياعا في الجيل بسبب البيئة الجديدة والتهجير الذي حصل لأهل سوريا وإلى الله المشتكى، فصار هناك ضياع لأبنائنا، فأريد أن ألم شعثهم وأن أحفظ عليهم لسانهم بسبب وجودهم في تركيا، صاروا يعني صار اللسان العربي ضائعا فيهم، فأحتاج أن أثبت هذا اللسان وعبارات هذا البيان حتى يكون متأصلا في شخصيتهم وأخلاقهم وسلوكياتهم. كمان إيش يا شيخ محمد، إيش في عندكم أهداف؟ الهدف الثاني أن كثير من الشباب والبنات يعني خلاص لا نقول كثير. طيب هي أهداف الشيخ محمد ولا أهداف الجمعية؟ وهل هذه الأهداف سواء كنت اللي قلتها أو أهداف الجمعية واضحة في أذهان المعلمين عندك؟ نعم بالنسبة للمعلمين هي واضحة. جميل واضحة. إذن عند المعلمين هذا شيء رائع جدا. أيوة. الشيء الثاني هو قضية أنه نحن نزرع فيهم أنه يعني أنت الآن هنا كضيف وخلاص ما أنك مستقر، أنت في عندك بلد يجب أن تفكر فيه، وهذا المنوال بدأنا الآن حديثا نشتغل عليه بعد قضية اللغة وما شابه ذلك. إذن الشيخ محمد الآن الهدف الثاني إعداد جيل مفكر بمستقبل سوريا إن شاء الله يريد أن يبني، يريد أن يغير بأخلاقه وبسلوكه وتصرفاته وحمله لهذا القرآن خلقا وسلوكا. في الحقيقة أهداف طيبة مباركة. أنا سألقي لكم إضاءة على أهداف جمعية الشام لتعليم القرآن الكريم، وهذه أهداف أنا سأمر عليها سريعا لأنها مشتركة مع غالب المؤسسات القرآنية حتى ننطلق إلى الجانب المهم جدا الذي أريد أن أصل إليه وهو البرنامج الأمثل لتحقيق هذه الأهداف. أهدافنا في جمعية الشام أن نحقق الخيرية الموعود بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أن نربط الناشئة بكتاب الله علما وعملا، وأن نحثهم على حفظ القرآن وتلاوته وتعظيم حدوده. أن نحيي دور المسجد وأن نحفظ أوقات الناشئة وأن نحميهم من الانحراف. أن نعلم تلاوة كتاب الله تعالى واللفظ الصحيح لهذا القرآن العظيم. أن نخرج جيلا حافظا متقنا للتلاوة يقوم بدوره بإمامة المساجد ونشر الهداية في المجتمع. أيضا من أهدافنا أن نعلم الناشئة أمور دينهم حتى يجمعوا بين حفظ كتاب الله وتعلم أحكام الإسلام. من أهدافنا التوجيه التربوي والإيماني للطلاب وأن نربيهم على التخلق بأخلاق القرآن وأن يطبقوه في جميع شؤونهم من خلال تهيئة بيئة مناسبة واختيار المدرسين الأكفاء ورصد الجوائز التشجيعية المادية والمعنوية. أيضا من أهدافنا وهذا محور مهم جدا أن نؤهل وأن ندرب مدرسي ومشرفي الحلقات، وتلحظون ويلحظ الإخوة من المعلمين يعني الكم الهائل من الدورات التي تقدم لهم لرفع سويتهم سواء في الجانب الشرعي، في الجانب النفسي، في الجانب القرآني على وجه الخصوص، في إدارة الحلقات، في علم التجويد وسوى ذلك. أيضا ختاما إتاحة الفرصة لذوي الثراء وأهل الخير بالإنفاق والبذل في ميدان خدمة كتاب الله تعالى وتعليمه. أهداف رائعة جميلة نتمنى أن نحققها، لكن السؤال كيف سنحقق هذه الأهداف؟ هاي شيخ محمد كيف سنحقق هذه الأهداف؟ لأنه هاي أهداف كبيرة جدا. اليوم يا إخوة إحنا بدنا نتكلم على دور معلم الحلقة القرآنية. في المستوى الأول كنا أخذنا دورة مهارات التدريس في الحلقة القرآنية، قلنا للمعلم كيف يقدم درس التجويد، كيف يحضره، كيف يجمع مادته العلمية، كيف يقدمه للطلاب. قلنا كيف يقوم معلم القرآن بعملية تحفيظ الطلاب للقرآن الكريم. أخذنا دورة كاملة، دورة ومضات في حفظ الكتاب، فيها عدد من الومضات التي تلقي الضوء على كيفية حفظ القرآن بشكل متقن. وأيضا قلنا كيف يدير المعلم الحفظ بعدد من الأساليب، تتذكروا لما قلنا كيف يقسم الحلقة وقتها. أيضا قلنا كيف يدير عملية المراجعة. أيضا في دورة الرشيد قلنا كيف يقسم وقت الحلقة، قدمنا نموذجين متكاملين لكيفية تقسيم وقت الحلقة بحسب عدد الطلاب. هذا كله أخذناه سابقا. كيف يلقن جماعيا، وضعنا عدد من الخطوات للتلقين الجماعي المتكامل، عدد من الخطوات للتلقين الفردي المتكامل. الآن نحن يا إخوان سنقف مع معلم القرآن كيف يخطط لهذه الجوانب. يعني قلنا كيف يفعل لكن كيف يخطط لم نقله في المستوى الأول، سنقوله الآن في دورة كيف تضع خطة ناجحة لحلقتك القرآنية. حتى نحقق هذه الأهداف يا شيخ محمد لابد أن نحقق البرنامج الأمثل للحلقة القرآنية. إيش يعني يا شيخ الشيخ نذير، إيش يعني برنامج أمثل؟ شو برنامجك في الحلقة؟ ماذا يتضمن؟ هو التخطيط في الحلقة. قلنا البرنامج الأمثل في عدد من المحاور لا بد أن تتضمنها حلقتك القرآنية حتى تكون ثمرتها كاملة. يعني بمعنى يا أخواني سأضرب لكم مثالا، لو رأيتني بهذا الشكل يعني ابتليت مثلا ببلاء لا قدر الله فأصبحت يدي هذه قصيرة ويدي هذه طويلة، إيش بتقول عليه؟ ها؟ هذا شكل متكامل ولا ناقص مشوه؟ هذا ما هو شكل طبيعي، ما هو شكل كامل، ما هو شكل صحيح، ما هيك يا إخوة؟ وكذلك بعض المعلمين في الحلقات بتشوفوا مهتم بالحفظ، الطلاب ما شاء الله كل شهر بيجيبوا لك جزء جزئين جزء جزئين، لكن لما جينا على الاختبار وإذ هو حفظ جزئين بس ما عم ينجح، الشهر الأول والثاني والثالث والرابع صار خلص 10 أجزاء وما عم ينجح في امتحان الصبر. ليش؟ لأن المراجعة ضعيفة. إذن الحفظ هيك، المراجعة هيك، هذا حفظ، هاي مراجعة. معلم طالب علم شرعي عنده قناعة أنه العلم الشرعي أساس، بغض النظر هذا صح ولا خطأ، لكن بتشوفوا طول الحلقة ساعتين ونص، الشيخ محمد إيش عم بيسوي؟ ساعتين محاضرة، يوم بيعطيهم تفسير، يوم أصول فقه، يوم حديث، يوم عقيدة، يوم مش عارف إيش. ولك حبيبنا نهاية السنة والله حفظوا لهم كام سورة من القرآن، كتر الله خيره، لحنا حلقة قرآن ما هي معهد شرعي. إذن محور المنهج المصاحب اللي هو المواد الشرعية هيك، وحفظ القرآن ومراجعته صارت هيك. معلم الحفظ والمراجعة 100%، الطالب بيقول لك أنا حافظ 10 أجزاء الآن اختبره بيجيبها كلها، لكن التجويد ما في تجويد، لا نظري ولا عملي، تلاوة الطلاب ضعيفة. شو صار في هذا يا جماعة؟ حلقته عرجاء. الرجل السليمة المنهج المصاحب أو الحفظ أو المراجعة، والتعباني بقية المحاور في الحلقة، لذلك تصبح الحلقة عرجاء. طيب يا جماعة شو لازم تكون برنامجك أيها المعلم في حلقتك القرآنية؟ عندك 6 أركان لا يصح أن تتخلى عن واحد منها. كم ركن يا شيخ محمد؟ 6. شيخ عبد الرزاق؟ 6. 6 أركان، 6 أركان لا بد أن تكون متحققة في حلقتك القرآنية بشكل يومي. الركن الأول هو الحفظ الجديد، بمعنى الطالب يوميا لا بد أن يزداد حفظه ولو شيئا قليلا وفق الخطة الحفظ الذي وضعتها له. لا بد أن يتضمن برنامجك في الحلقة الحفظ الجديد. طيب، وأيضا الركن الثاني لا بد من المراجعة. طبعا نحن في ثنايا الدورة سنرى كيف نضع خطة للحفظ للمراجعة للتلقين إلى آخره. إذن لا بد أن تكون هناك محور الحفظ الجديد، الركن الثاني من أركان الحلقة الناجحة، البرنامج الأمثل للحلقة الناجحة المراجعة، والركن الثالث التلقين الجماعي. إيش يعني التلقين الجماعي؟ أن يقرأ الشيخ ويردد الطلاب خلفه حتى يلحظوا كيفية الأداء الصحيح من الشيخ فيحاولوا أن يقلدوه في كيفية الأداء. والتلقين الفردي، إيش يعني التلقين الفردي؟ أن يقرأ الطالب على الشيخ فيقوم له الشيخ كيفية اللفظ الصحيح. إذن التلقين الجماعي والفردي إيش اسمه هذا؟ التجويد العملي، أن يطبق عمليا أحكام التجويد. طيب، والركن الرابع التجويد النظري. شيخنا مهم التجويد النظري، نعم مهم جدا، لأنه ركن من أركان الحلقة وعامل أساسي في نجاح الحلقات القرآنية ونجاح الطلاب وتميزهم وفهمهم لكيفية التطبيق العملي. واضح يا إخواني؟ الركن الخامس من أركان الحلقة أو البرنامج الأمثل للحلقة الناجحة هو المنهج المصاحب. يعني لا يكفي مجرد أن تحفظهم القرآن الكريم وتضبط لهم الألفاظ وبعدين، ولم تعلمه الصلاة، ولم تعلمه كيف يتوضأ، ولم تعلمه عقيدته الإسلامية الصحيحة، ولم تعلمه بعض أخلاق وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تعلمه الأذكار حتى يتعايش معها في حياته. إذن هناك نقص، هناك نقص في برنامجك إن لم تقدم لهم منهجا مصاحبا. إيش نعني بالمنهج المصاحب يا جماعة؟ المنهج المصاحب هو ما يلزم ابننا أو ابنتنا في الحلقات القرآنية من العلوم الشرعية. أصول الفقه بيلزم؟ لا ما بيلزمهم. أصول التفسير ما بيلزمهم. إيش بيلزمه؟ ما لا يسع المسلم جهله. ها؟ ما لا يسع المسلم جهله، هو لازم يتعلم الأحكام الشرعية الأساسية. فما بدنا نتوسع كثير، منهج مصاحب يعني هو أحد المحاور وليس المحور الوحيد. وختاما الأنشطة التربوية. إيش يعني يا جماعة الأنشطة التربوية؟ الترفيه. الترفيه؟ إيش رأيكم يا جماعة الأنشطة التربوية تساوي الترفيه؟ لا نشيدة حلوة. نشيدة حلوة بس ها؟ الأنشطة عموما حركية ترفيهية ولكنها هادفة تهدف إلى شيء معين. جميل جدا. القصد معنى النشاط التربوي أيها الأحبة هو الجمع بين المتعة والفائدة في الحلقة. حفظ القرآن فائدة لكن في مشقة على النفس. تعلم أحكام التجويد النظرية أو التطبيقية فائدة كبيرة ولكن شاقة على النفس. أن يستمع للعلوم الشرعية وأن يتعلمها جميلة جدا وفيها فائدة عظيمة ولكن ثقيلة على النفس. لابد أن يكون معها شيء من المتعة، أن تمزج بين المتعة والفائدة فتحقق ثمرة. النشاط التربوي الأحبة هو كل نشاط تقوم به في حلقتك القرآنية يكون نشاطا هادفا لتحقيق ثمرة مرجوة. بمعنى أنا بدي أعمل نشاط رياضي فقط من أجل الترفيه. في بعض الناس بيعملوا من أجل الترفيه بس، يلا خذوا الطابة ولعبوا يا شباب. لكن في معلم بيقول، كان الشيخ أبو حسين عم يستشيرني في مسألة نشاط رياضي بدي أعمله للشباب، بعض المشرفين يلا يا شباب نهاية الأسبوع يلا عاملوا النظام، يعني كل نهاية أسبوع بدنا نطلع للحديقة ونلعب كرة قدم. خلاص الشباب عرفانين أصلا، حفظوا ما حفظوا، تأدبوا ما تأدبوا، خلاص هم رايحين يوم الخميس يلعبوا كرة في الحديقة. بينما في مشرف ومعلم بيحط للطلاب إذا حققتم ما يلي: 1 الالتزام بصلاة الجماعة، 2 التسميع المتقن يوميا، 3 الالتزام بأداب الحلقة واحترام القرآن الكريم، 4 مثلا الالتزام ببر الوالدين. هاي 4 محاور أنا بدي ربي الطلاب عليها لمدة شهر. فأقول لهم كل ما حققناها وحط له النقاط، كل طالب وقل له نقاط في ورقة، كل طالب له ورقة وفي له نقاط يحققها. إذا كل طالب حقق مثلا 20 نقطة، بحيث أنتوا جمعتوا كلكم 100 نقطة أو 200 نقطة أو 1000 نقطة مش عارف كم، في عنا نشاط رياضي سنقيمه، منافسة بين الحلقات. أنت إيش سويت؟ الطالب أصلاً عم يحفظ القرآن على كل الأحوال، بدل ما يحفظه هو هل كان طفشان وتعبان، عم يحفظه بروح تنافسية عالية جداً. بدل ما كانت بيئة الحلقة رايحين على الحلقة، لا بدي يروح يجي مع أصحابه، يلا يا شباب بدنا نجمع نقاط مشان مش عارف، لا لا لا، أنت عامل النشاط وعامله. لكنك لو هدفته بشكل صحيح أصبح اسمه نشاط تربي من خلاله طلابك وليس مجرد الترفيه. نحن ما جايبين الطلاب نرفههم، لكن أنا أريد الطالب أن يحضر إليك في الحلقة ويمارس هوايته في الحلقة، فيتعلق بالحلقة لأنه يمارس هوايته من خلال هذه الحلقة، فيحقق أهداف الحلقات القرآنية بمتعة عالية، فتحقق الأهداف المرجوة ببيئة تنافسية جاذبة لطلابك. واضح يا إخواني؟ إذن هذا شو بنسميه يا جماعة؟ البرنامج الأمثل للحلقة القرآنية. طيب الآن بدنا نقف وقفة مع الأستاذ سعيد. شو وضع الأستاذ سعيد؟ إيش رأيكم نشوف إيش وضع الأستاذ سعيد؟ طيب، لأنه لنشوف الأستاذ سعيد هذا مقتنع بهالبرنامج الأمثل تبعنا ولا مو مقتنع؟ تعالوا لنحيا مع حلقة الأستاذ سعيد. هاي شيخ صالح. الأستاذ سعيد معلم في أحد معاهد تعليم القرآن الكريم، حريص جدا على تربية طلابه، ولذا يجلس مع طلابه في الحلقة قرابة 4 ساعات يوميا. إيش رأيكم بهالمعلم؟ صاحب حماس منقطع النظير. يعني 4 ساعات يا شيخ عبد الإله، ساعة 4 ساعات عدد كبير صحيح؟ هو حريص جدا على تربية طلابه، الله يجزيه الخير. وكمان يا شيخنا شيخ عبد الله يحرص على تعليمهم العلم الشرعي، ولذا وضع لهم برنامجا يتضمن دراسة 5 مواد خلال الأسبوع. دراسة 5 مواد خلال الأسبوع كم تحتاج منه تحضير؟ معناته هذا ما عنده شغل غير الحلقة أصلا، فبيحضر لخمس مواد يقدمها لطلابه خلال الأسبوع. لكن يا شيخ محمد لما رحنا زرناه من خلال زيارة الحلقة لاحظنا الملاحظات التالية: أولا وجود تسرب لطلاب الحلقة. قلنا له يا شيخنا أنت كم لك في الحلقة؟ قال والله 6 شهور. طيب 6 أشهر لما بدأت كم طالب كان عندك؟ قال والله كان عندي 25 أو 26 طالب. قلنا له جميل، الآن كم باقي عندك من الطلاب؟ قال والله 15 طالب. 11 طالب كيف تسربوا؟ ما سبب تسربهم؟ فلاحظنا وجود يا شيخ عبد الإله وجود تسرب لطلاب الحلقة. لاحظنا أيضا ضعف كمية حفظ القرآن الكريم لدى الطلبة. الطلبة لهم 6 أشهر ما أكملوا حفظ جزء ونصف، 6 شهور ما خلصوا جزء ونصف. وكمان لما اختبرناهم في الجزء ونصف شو وجدنا؟ حفظهم ضعيف مع تدني درجة الطلاب في اختبار المراجعة. انخفاض مستوى أداء الطلاب في التلاوة، يعني حتى تجويدهم التطبيقي ضعيف، ولك تجويدهم النظري ضعيف، ما حافظين حتى أحكام التجويد. مشكلة يا شيخ عبد الله، ما لما جينا ناقشنا للأستاذ سعيد قلنا له يا أستاذ سعيد ما شاء الله جزاك الله خير، ما شاء الله عندك حرص وتضحية وبذل ومش عارف إلى آخره، لكن وجدنا بعض الملاحظات يعني هيك عم نشوف بنتمنى أنه تقبلها منا. قال لا، من وجهة نظري الأستاذ سعيد يرى أن الجدية أمر مهم في شخصية الطالب. الطالب اللي بده يشتغل معنا في البرنامج ويطلع رجال بيجي، ما بده يمشي. بيقول أن الجدية أمر مهم في شخصية الطالب، ولذلك لا يقيم أي أنشطة تربوية أو ترفيهية للطلاب، بس دروس ليل نهار وحفظ وبس. إيش رأيك، إيش بدنا نقوله يا شيخنا للأستاذ سعيد؟ بدنا يا جماعة المطلوب في 10 دقائق ندرس حالة الأستاذ سعيد هذا، من خلال أنه بين إيديكم أنتم جدول عند دراسة حالة الأستاذ سعيد، ستجدون جدولا سأعرضه لكم. لكن قبل أن تبدأوا بالكتابة حتى نناقش حالة الأستاذ سعيد، المطلوب منا في 10 دقائق حرصا منا على مساعدة الأستاذ سعيد لتحسين أدائه ومعالجة مشكلات الحلقة أن نبين له ما يلي. ما أبرز الإيجابيات والسلبيات عند الأستاذ سعيد؟ ما أسباب تسرب الطلاب من الحلقة على الرغم من حرص المعلم؟ يعني 4 ساعات يوميا أمر شاق جدا. كيف تقيم سلوكه بالنسبة لمفهوم الجدية؟ هل مفهوم الجدية صحيح عند الأستاذ سعيد؟ إيش رأيكم؟ بدنا تجاوبونا على الورق. كمان ما الإجراءات الضرورية التي يجب على الأستاذ سعيد القيام بها لتكون إدارته للحلقة متميزة ومثمرة؟ أتمنى أن نعالج هذا من خلال الجدول التالي الذي هو واضح عندكم. هذا هو الجدول الذي بين أيديكم، لاحظوا يا إخوة، عندكم الخانة الأولى دراسة حالة الأستاذ سعيد أبرز الإيجابيات. فتقول مثلا من أبرز الإيجابيات، قولوا لي الآن سريعا أبرز الإيجابيات عنده إيش؟ الحرص على تربية الطلاب، تمام؟ طيب توجيهات لتعزيز هذه النقطة، يعني بتقلي مثلا معي يا جماعة لا تكتبوا شيء، ركزوا بس معي الفكرة. تقول أبرز الإيجابيات عنده أنه حريص على تربية طلابه، ماذا تقول للأستاذ سعيد حتى يعزز هذه النقطة الإيجابية؟ لأنه هي مو نقطة إيجابية؟ زيادة ها؟ فأنت بدك يزيد حرصه على الطلاب، فبدنا نعطيه توجيه حتى نعزز عنده هذه النقطة الإيجابية. طيب ما أبرز السلبيات عنده؟ ها؟ الجدية الزائدة. الجدية الزائدة، طيب أو نقول خطأ، أو خطأ المفهوم الجدية عند الأستاذ سعيد. طيب خلينا نقول نقص الأنشطة التربوية، أبرز السلبيات نقص الأنشطة التربوية، تمام؟ طيب بدنا نعطيه توجيهات لتلافي هذه السلبية، عرفنا؟ حنكتب له إياها هون، بدنا نقول له توجيهات حتى يتلافى هذه النقطة السلبية. هنا نقول هل توجد علاقة بين أهمية التخطيط وسلوك الأستاذ سعيد؟ يعني بالله عليكم يا إخوة، لو الأستاذ سعيد اللي عم يجلس 4 ساعات مع طلابه وضع في هدفه وخطته أن يكتشف مواهب الطلاب، لو وضع في أهدافه مثلا مع استكشافه لقدرات ومواهب الطلاب أن يغرس فيهم قيمة معينة يواظب عليها لمدة أسبوع، إيش تتوقع يسوي؟ كيف سيكون أثره في طلابه؟ إذن هل توجد علاقة بين أهمية التخطيط وسلوك الأستاذ سعيد؟ بينها يعني بكلمتين 3 تختصرها في هذا المربع. ثم الآن أنت أسقط الأستاذ سعيد على الأستاذ عبد القادر. أنا في الحلقة عندي مشكلات؟ ها؟ ما الفائدة التي استفدتها من دراستك لحالة الأستاذ سعيد؟ في واحد بده يقول والله لابد أن أقرن بين المتعة والفائدة، يعني بدك تستفيد أنت من دراسة حالته، لأنه في كثير منا عنده تسرب الطلاب، عنده ضعف في الحفظ، ضعف في المراجعة، إذا بدي يحط معناته أنا لازم أهتم في موضوع الحفظ وتثبيت المراجعة ولابد أن أضع خطة للتجويد، تمام؟ فإذا ماذا استفدت أنت من دراستك لهذه الحالة؟ معنا 10 دقائق كل في الورقة التي هي في المذكرة، ندرس حالة الأستاذ سعيد حتى نخرج بأهم الفوائد التي يمكن أن نقدمها لدراسة هذه الحالة. بارك الله فيكم. أشكركم إخواني على تفاعلكم مع دراسة حالة الأستاذ سعيد وتقديم هذه النصائح له. سأناقش فقط إنتاج المجموعتين حتى يعني نرى أولا اختصارا للوقت، وثانيا حتى نرى يعني ما هي رؤيتكم لحالة الأستاذ سعيد وماذا نستفيد من دراسة هذه الحالة. فقط سنأخذ المجموعتين. المجموعة الأولى مجموعة اقرأ، يرون أن أبرز الإيجابيات عند الأستاذ سعيد أنه يخصص وقت طويل للحلقة. في الحقيقة هذه إيجابية كبيرة، أنه يفرغ شيئا من نفيس وقته لطلابه، جميل. أيضا من أبرز الإيجابيات الحرص على تربية الطلاب والحرص على تعليم الطلاب العلم الشرعي. شو رأيكم؟ فعلا هي إيجابيات واضحة. الآن نحن بدنا يعطوه توجيهات، سيعطونا للأستاذ سعيد توجيهات تتعلق بهذه الإيجابيات. الإيجابية الأولى تخصيص وقت طويل للحلقة، يقولون له ثابر على استثمار الوقت لتحقيق برنامج الحلقة. كان يمكن أن نضيف له فائدة أخرى بالنسبة للوقت الطويل المخصص للحلقة، نقول له إعطاؤك للوقت مفيد جدا، ولكن لو جعلت بينه فواصل تنشيطية تحفز من خلالها الطلاب وتجدد نشاطهم مثلا، أو مثلا التنويع، يعني هو يخصص وقت طويل للحلقة لكن لو قلنا له نوع المواد التي تقدمها لهم خلال هذا الوقت الطويل، تمام؟ إذن يمكن أن نعطيه عددا من التوجيهات في هذا المحور. من الإيجابيات عنده أنه يحرص على تربية الطلاب، يوجهونه يقولون له الطالب الملتزم والمنضبط هو هدف الحلقة القرآنية. ليش هم قالوا له هيك؟ ليش قلتوا له هيك يا جماعة؟ لأنه في عنده تسرب، ما هيك؟ فأنتم حريصين أنه يوجد طالب ملتزم مستقر في الحلقة حتى يتحقق الأثر فيه. ماذا يمكن أن ننصحه أيضا؟ أنه يحرص على تربية الطلاب، لكن نقول له في التوجيهات حرصك على تربية الطلاب شيء متميز، ولكن لو جعلت له خطة تقيس من خلالها تقدم الطلاب في برنامجهم التربوي لكان أفضل. دائما قلنا يا إخوة من أفضل العبارات المستعملة ما تفعله حسن ولو فعلت كذا لكان أحسن. واضح يا إخوة؟ هذه العبارة في التعامل مع المعلمين مهمة جدا جدا، ما تفعله حسن ولو فعلت كذا لكان أحسن. الحرص على تعليم الطلاب العلم الشرعي، نعم هي إيجابية، يوجهونه يقول له الوعي الشرعي عند الطالب أساس في شخصيته. لكن يمكن أن نقول أيضا، إيش يمكن أن نقول توجيهات أخرى في الحرص على تعليم العلم الشرعي؟ التنويع. هو أصلا عم بيعطيهم 5 مواد، هو عم بينوع أصلا، عم بيعطيهم 5 مواد. ها؟ نقول له، لأنه ليش الطلاب تسربت؟ نقول له لابد من تقديم منهاج شرعي يتناسب مع سن الطلاب ومع مراحلهم العمرية، فلا يكون البرنامج يعطيهم أصول فقه وأصول تفسير وفرائض، هم شو بدهم بهذا الحكي؟ هو محتاج أشياء أساسية خصوصا مع صغر السن. طيب نشكر مجموعة الإخوة في مجموعة اقرأ. طيب أبرز السلبيات، عدم وجود أنشطة تربوية، فعلا هذه سلبية واضحة جدا. ماذا توجهونه؟ قال لابد من وضع أنشطة تربوية مهدفة، يعني أن نضع لها أهدافا، جميل. من أبرز السلبيات عدم وجود علاقة مميزة بين المعلم والطلاب. إيش عرفكم؟ كيف استكشفتم هذا؟ نتيجة التسرب، أنه عم يحصل تسرب الطلاب. أحيانا يكون الأستاذ أسلوبه ممل لكن علاقتك طيبة معه، يعني أحيانا في بعض المشايخ بيعطي درس بعد الصلاة، أنت بتعرف بيعطي درس بعد الصلاة، علاقتك معه جميلة جدا وهيك، بتخجل تطلع من الدرس صح؟ مع أنه أنت مانك مستمتع بالدرس، لكن بتخجل تطلع. ليش؟ لأنه علاقتك طيبة معه وما بدك يعني هيك تتغيب عن الدرس فبيتضايق يعني شوية. فلو في علاقة قوية بين المعلم والطلاب ما تسربوا، بيبقى الطالب حتى لو ملان وتعبان بس بيصبر لأنه بيحب الأستاذ. تسرب الطلاب من أبرز السلبيات، يقولون له معالجة تسرب الطلاب من خلال وضع خطة البرنامج الأمثل، يعني قل له تعال يحضر معنا الدورة وخلاص. طيب أهم الفوائد، ماذا استفدنا نحن؟ يعني أنا كمعلم في الحلقة القرآنية بعد أن درست حالة الأستاذ سعيد، أهم الفوائد يا إخوة أننا جميعا يمكن أن يعترينا النقص، وكلنا يحتاج أن يراجع نفسه وبرنامجه. كلنا يا إخوة ممكن أي واحد يجي يزورك في حلقتك يكون طلع لك ملاحظات. ليش؟ لأنه بعض عنده نقص خبرة، البعض عنده نقص كفاءة علمية، البعض عنده نقص كفاءة تربوية، عالم ما شاء الله لكن ما بيعرف أسلوب التعامل مع المراهقين، وحلقته غالبها طلاب مراهقون، فإذا ما عرف المفاتيح تبعهم ما بيعرف يتعامل معهم. إذا وجد إشكال في شخصية المعلم سيثمر خللا. لذلك يا إخواني أولاً أننا نحتاج أن نراجع أنفسنا لأن النقص يعترينا جميعاً. هاي أول فائدة من دراسة حالة الأستاذ سعيد. من أهم الفوائد الحماس وحده لا يكفي. 4 ساعات عم يجلس مع الطلاب والناس عم تهرب. الحماس وحده لا يكفي. الحرص والإخلاص وحده لا يكفي. مخلص مخلص لكن ما بيكفي إذا ما معك أدوات. بدك أدوات تعرف فيها تستكشف كيف يعني تمتلك هؤلاء الطلاب وتقدم لهم النافع والممتع. أيضاً عم بيقولوا الإخوة من الفوائد ضرورة وضع خطة عملية لإدارة الحلقة بأفضل شكل، التنويع في أساليب التعامل مع الطلاب. بدنا نقول نحن أنت أنت، أنا قلت لكم لما تكتبوا العبارات أنت كمعلم ماذا استفدت من دراسة حالة الأستاذ سعيد؟ يعني بدي إياك أنت تفتش عن جوانب النقص التي تجدها بعد ما شفت جوانب النقص عند غيرك. فتش عن نفسك ماذا يلزمك أن تفعل. الصبر على تربية الطلاب والحرص عليهم. طيب نشوف إخواننا في المجموعة الثانية، مجموعة الإبداع، يرون أن أبرز الإيجابيات الحرص على وقت الحلقة، ولكن ينصحونه أن يوزع الوقت بما هو مناسب. إيش رأيكم؟ جيد؟ جيد. من أبرز الإيجابيات عنده البذل والتضحية وتقديم إيش؟ الحرص على تعليم العلم الشرعي. ما في مشكلة، الحرص على تعليم العلم الشرعي. من أهم النصائح التي يوجهونها له أن يوزع الوقت بما هو مناسب، جعل فقرة ترفيهية وسط هذا الوقت، التوازن في الإعطاء. في الحقيقة يعني نصائح جيدة. هذا ما يعزز الإيجابيات، ما يحسس أنه أمور إيجابية، ما حسس أنه أمور إيجابية. طيب الشيخ عم يعترض عليكم، الشيخ محمد ديب عم بيقول أنه النصائح التي وجهتموها يعني ليست نقاط تعزيزية، هي نصائح عامة، والأصل أن تكون ضمن الإيجابيات التي قدمتموها. يا شيخ يوم مشكلة الشيخ محمد المرة الماضية اعترض وهلا عم يعترض. الآن عاد الشباب للرد. طيب لا مشكلة، خلونا نشوف أبرز السلبيات. تسرب الطلاب، الجدية الزائدة، انخفاض أداء التجويد النظري والعملي، هذا أبرز السلبيات يرونه إخوانكم في مجموعة الإبداع. طيب ماذا تنصحون الأستاذ سعيد؟ أن يضع برنامجا ترفيهيا مناسبا لطول الوقت في الحلقة وأن يغير في الأسلوب. الجدية الزائدة ينصحونه أن يكون هناك توازن في الجدية، بل تصحيح لمفهوم الجدية عند هذا المعلم. انخفاض أداء التجويد النظري والعملي، ينصحونه أن يضع خطة لبرنامج التجويد النظري والعملي. جزاكم الله خيرا. طيب ماذا استفدتم يا مجموعة الإبداع من دراستكم لحالة الأستاذ سعيد؟ أولها سأفعل دور الأنشطة الترفيهية بشكل دوري. العبارة إيش رأيكم؟ العبارات هنا أضبط ولا هنا؟ لا هنا. في الحقيقة هي العبارات أضبط. إحنا قلنا أنت كمعلم ماذا استفدت؟ ما بدنا عبارات عامة، أريدك أن ترى أنت جوانب النقص عندك ثم تقول ماذا سأفعل نتيجة دراستي لحالة أستاذ في الحلقات القرآنية. سأفعل دور الأنشطة الترفيهية بشكل دوري، ولو قلنا الأنشطة التربوية لكان أولى من كلمة الترفيهية. يعني احنا ما في ترفيه لأجل الترفيه، الأصل أنه ما في ترفيه لأجل الترفيه، تمام؟ طيب سأزيد كمية الحفظ والمراجعة، لازم وفق خطة منضبطة. سأهتم بالتجويد نظريا وعمليا، سأهتم بأسباب جذب الطلاب للحلقات، سأتوازن في وضع الحوافز، سأحضر دورات تطويرية في نفس المجال، سأعمل على تحقيق أهداف الحلقة. إيش رأيكم يا شيخ محمد ديب؟ أما هي فسبقوكم بها. لا يا شيخ، نحن نتقبل أنه أنت يعني هيك عم جاملهم في هذا الكلام. إذن أشكركم أيها الأحبة، وأشكر كل الإخوة الذين شاركوا في يعني إنجاز هذه الأفكار الجيدة الرائعة. لكن يا إخواني أتوقف عند سؤال مهم جدا. هيا يا شيخ عبد الإله، كم طالب عندك متميز في الحلقة؟ يعني ما شاء الله دون الخمسة. طيب كم طالب عندك أنت؟ يعني عندك تقريبا حوالي 20 طالب، لكن ترى أن المتميزين فيهم أقل من 5، 3، 4. طيب الشيخ عبد الله كم طالبا متميزا عندك؟ 4. طيب كم عدد طلاب الحلقة؟ يعني ملتزمين 15. يعني قرابة 15 طالب عندك، فقط 4 متميزون. طيب الشيخ نذير كم طالب عندك؟ 13. الشيخ نذير عنده 15 طالب في الحلقة، المتميزون منهم 6. طيب لو سألت أنا كل المعلمين، هو في الحقيقة حيكون جوابهم قريب من هذا الجواب، وهذه كلها إجابات ليست دقيقة. الأصل أن يقول المعلم كل طلابي متميزون. الأصل أن يقول المعلم كل طلابي متميزون، لا يوجد طالب ضعيف، لا يوجد طالب ضعيف، وإنما يوجد معلم لم يستطع تفعيل هذا الطالب. كيف كل طلابي متميزون؟ شيخ محمد اليوم شايل لواء المعارضة، قلت أيها الأحبة وهذه العبارة الصحيحة، كل طلابي متميزون، لماذا كانت إجابتكم 6 4 3؟ لما؟ لأنك تنظر إلى التميز من زاوية واحدة وهو كمية الحفظ. هذا الطالب يوميا بيسمع 2-3 صفحات متميز. طيب ماذا عن التزامه بالدوام وحضوره ومجيئه؟ ماذا عن التزامه بالأنشطة التي تقيمها؟ ماذا عن التزامه بالمراجعة؟ ماذا عن التزامه بحضور المنهج المصاحب؟ أول واحد بيهرب لربما أقول. إذن هو متميز في الحفظ ولكن في جوانب أخرى في إشكال. إذن طلابك تقول عندي كل طلابي متميزون، 5 متميزون في الحفظ، و3 متميزون في المراجعة والتثبيت، و2 متميزون في التجويد النظري بإتقان، و6 متميزون بالتجويد العملي، و2 متميزان في الخطابة والإلقاء، و4 يتميزون في الأنشطة التربوية. إذن كل طلابك متميزون إذا نظرت إلى التميز بنظرة صحيحة. أما لو نظرت إلى التميز من جانب فقط التجويد حتقول لي عندي 3 فقط، وهذا خطأ، لأن التميز يا إخواني باب كبير، ويجب أن ينظر المعلم من هذا الباب الكبير لا من خلال النظرة الضيقة الصغيرة. كل طلابك متميزون، ما في طالب متميز. أنا لا أقول، أنا أقول وأزعم أنه لا يوجد طالب ضعيف في الحلقات القرآنية، ولكن يوجد معلم لم يستطع أن يستخرج الموهبة من داخل هذا الطالب. كثير من الأساتذة بيشكوا من الطالب صاحب الحركة والمشاكس والمشاكل والاقتال في الحلقة. إخواني هذا فيه موهبة لو صدقت الله في استخراجها لربما أن تجتلي الأمة إماما في جانب من جوانب التغيير في المجتمع. ما شرط يطلع حافظ للقرآن. هل النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى جوانب التميز في رسول الله كيف ينظر إلى أصحابه؟ أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، أصدقهم حياء، أقضاهم، أقرأهم، أمين هذه الأمة. نظرتم كيف ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى التميز؟ لو سألنا رسول الله لقال كل الصحابة متميزون. فهذا متميز في حمل الرحمة للأمة، وهذا متميز في القوة في دين الله وتطبيق الأحكام، وذاك متميز في القضاء، وذاك متميز في القراءة، وهكذا. وكذا معلم القرآن الكريم. ولذا خذ هذه الفائدة من محمود إبراهيم، يقول لك القائد الناجح لا يطرد أي جندي من مجموعته، وكذلك المربي الناجح لا يطرد أي طالب من حلقة التحفيظ. فقد تكون قد ابتليت بطالب غير ناجح في الحفظ ولا يصلح في التربية والتنشئة، ولكن قد يكون مكانه المناسب في حقل الدعوة مثلا. بتشوفوا في كثير من الدعاة المؤثرين ترى ما حفاظ، في كثير من هيك الدعاة الشباب واللي إلهم هيك تأثير في الشباب ما حفاظ ولا عندهم إتقان للتجويد ومش عارف إيش، لكن عنده أسلوب في الدعوة أو أي حقل يخدم الإسلام والمسلمين. فحاول، وركزوا هذه العبارة يا كل معلم ويا حامل مشعل الهداية، حاول أن تستخرج ما يصلح له من خلال المسابقات التحفيزية التي تعتمد على الذات، فحينها تبرز صفاته الناجحة وأعماله التي سيوفق فيها بإذن الله. وإن فشلت في ذلك فلا تلقي اللوم على الطالب، عليك بمراجعة نفسك. أنت من فشلت في استخراج موهبته. شايف هذا الطالب أبو المشاكل؟ أنا بقول لك أخي سلموا الأنشطة ابتداء، قل له أخي أنت مسؤول النشاط في الحلقة، لربما نتيجة أنك سلمت شيء في الحلقة صار يحس بوجوده في الحلقة، هو كل المشاكل تبعه بدي يورجي حاله أنه أنا موجود، يريد أن يثير الاهتمام. واسأله كل المربي ليش الولد بيعمل مشاكل في البيت لما بيجوك الضيوف وأنت بتنشغل عن ابنك، بيخرب الدنيا ليش؟ ترى أنا هون أنت نسيتني. بس بده يلفت النظر إلى نفسه. وكذا هذا الطالب، فأشبع عنده هذا الأمر بتحميله شيء من المسؤولية في الحلقة، ولك حمل بس مسؤولية توزيع الأجزاء على الطلاب، يسجل أسماء الطلاب على اللوح، إيش من كان حمله أي وظيفة، أنت هاي شغلتك، ولك يمسك لك أوراقك هيك إنه أنا مأمن فيه وعطيه أوراقي جنبي، سلمه أي مهمة، اعطيه الأنشطة، والله لا يطلع أنشطة للطلاب ما يمكن أن تحلم أنت بها، سلمه أي ملف. حب للأنشطة سيجعله يحفظ القرآن ويضبط التجويد ومش عارف إيش، يشارك في كل الأنشطة الأخرى، لأنه شعر أنه ينفذ ويمارس هوايته في الحلقة من خلال يعني استلامه لملف الأنشطة، بيحب الحلقة لأنه عم يمارس هوايته في الحلقة. واضح يا إخواني؟ لذلك كل طلابنا متميزون، إن نظرنا بهذه النظرة نستطيع أن نستخرج جوانب التميز عندهم. تعالوا لنخطط لمحاور البرنامج الأمثل للحلقة القرآنية، ولكن بعد أن نأخذ استراحة أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.